أهلا بنسائم حكي من صفو يرويه بشوق رمضان، ببشائر فضل من عفو نستمع ونرجو الغفران، في حضرة رمضان. جيهان طلعت، دكتور هشام محفوظ. في حضرة رمضان كتبه للإذاعة دكتور هشام محفوظ. الهندسة الإذاعية محمود إبراهيم. في حضرة رمضان إخراج دعاء حسنين. ها نحن نقترب في حضرة رمضان من قمة النور، من ليال تتسابق فيها القلوب بالدعاء والرجاء إلى رافع السماء. قل لي يا شهر الصيام والقيام، أهذه ليلة من الليالي التي تتطلع فيها الأرواح إلى ليلة القدر؟ نعم، هي ليلة من ليالي العشر الأواخر، ليلة من ليالي الرجاء والبحث، هي ليلة من الليالي التي أخفى الله فيها كنزا عظيما. قد تكون هي ليلة القدر، قد تكون هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر، ليلة تتنزل فيها الملائكة بالرحمات، تضيء الصحائف بما حملته القلوب والأعمال. إيه ليلة القدر لحد الفجر، سلام من ربنا عالكون، جواب للدعوة مهما تكون، يا رب اكتب نفوز ونكون من الفايزين بليلة القدر. قل لي عزيزي رمضان، في تلك الليلة في تصورك، بما تنصح من ينظر الله إليه وإلى أعماله في هذه الليلة المباركة؟ نسأل الله أن يرفع قدر أعمالنا وطاعاتنا، أن ترفع دمعة مسحتم بها حزن محتاج، أن ترفع يد امتدت لتفك كرب غارم أو غارمة، أن ترفع كسرة خبز أطعمتم بها جائعا، أن ترفع كلمة طيبة أسعدت قلبا منكسرا. الأعمال التي قد يراها الناس صغيرة هي عند الله عظيمة. وهل نحتاج في ليلة القدر إلى كثرة العمل أم إلى صدق النية يا رمضان؟ اهتموا من فضلكم بالقلوب قبل الأيدي، فرب خطوة رحيمة تسبق آلاف الخطوات، ورب نية صادقة تفتح أبواب السماء. في ليلة القدر يكتب الله الأقدار، يبارك الله الأعمال الصالحة، ويجزي على الإخلاص في العمل حتى ولو كان هذا العمل يسيرا. وإن لم تكن هذه ليلة القدر، كيف يستعد المؤمن لهذه الليلة المباركة؟ يستعد بمحاسبة النفس، أن يسأل قلبه بشفافية ماذا قدم، أن يراجع صحيفته قبل أن ترفع. فلقد قال الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. يا ربي أرشدني في ألسنتي كالخفية، وكل صمت في روحي يصبح منشودة لك. عزيزي رمضان، قد ينظر الإنسان في صحيفته فيجدها قليلة العمل، ما الحل؟ هل ييأس يا رمضان؟ لا تيأسوا من رحمة الله، باب الله مفتوح، وليلة القدر بابها واسع، فرب دعاء صادق في جوف ليلة من الليالي يبدل صحيفة كاملة، ورب استغفار يضيء صفحات مظلمة، ورب دمعة من دموع التوبة تبدل ما قد فات من عمر عظيم. يا شهر القرآن، ماذا تقول لمن شغلته الدنيا عن الاستعداد لهذه الليلة العظيمة؟ تذكر عزيزي أن الدنيا ظل زائل، وأن كل ما جمعته سيبقى لغيرك، المنزل، المال، المقتنيات، لن يبقى معك إلا عملك، تلك الصحيفة التي ستعرض على ربك، اجعلها عامرة بذكره، مضيئة بالخير. آه يا هو أنا أنساب في ضيائك وأسلم، يا هو يا هو يا هو يا هو يا هو يا هو. الله عزيزي يا رمضان، دلنا على أفضل ما يقال في ليلة القدر، وبماذا ندعو الله فيها؟ قول كما علمنا النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أكثروا من الدعاء، من الاستغفار، اسألوا الله حسن الخاتمة، اسألوه أن يجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. يا شهر القيام، هل ليلة القدر نور لليلة واحدة أم نور يمتد في عمر الإنسان كله؟ هي نور للعمر كله، من أحياها بقلب صادق أحيا الله قلبه لسنوات طويلة، ومن وقف فيها بين يدي ربه كتب الله له بداية جديدة. ليلة القدر ليست ليلة زمن، هي ليلة تحول إلى فيض من خير لا محدود. ما أجملها من ليلة، وما أعظمها من فرصة، فهنيئا لمن قامها إيمانا واحتسابا، وهنيئا أيضا لمن جعل قلبه فيها موصولا بالله، وجعل عمله فيها رحمة بالناس، فخير الناس أنفعهم للناس. سلام سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي وخير، وخير الليالي ليلة تكتب فيها الرحمة في صحائف العباد. سلام هي حتى مطلع الفجر. إلى لقاء جديد في حضرة رمضان، حيث يظل النور ممتدا وتظل القلوب معلقة برحمة الله. في حضرة رمضان، دكتور هشام محفوظ، جيهان طلعت، في حضرة رمضان، إخراج دعاء حسنين.